استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فالله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه عجول، أي أن فيه تسرعا وعجلة في أحواله كلها، وذلك راجع لقلة وقصور علمه وقلة إدراكه. فلقصور علم الإنسان يتسرع في أفعاله وفي تصرفاته. وفي هذه الآيات التي وصف الله بها الإنسان بأنه عجول، فيها تنبيه للمسلم حتى يتأدب بالأدب الشرعي الذي هو الصبر والأناة والتريث. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من حرم الرفق حرم الخير كله، من حرم الرفق حرم الخير كله. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالمؤمن لا يتعجل الأمور، ولا يتسرع في القول أو في الفعل أو في التفكير، وإنما يكون دائما أفعاله وتصرفاته قائمة على الرفق والصبر والأناة. فهو يترفق في كل شيء، يترفق في طلبه للعلم، يترفق في التفكير، يترفق في اتخاذ المواقف، يترفق في تبني الأفكار والآراء، يترفق في الحكم على الآخرين. كل هذا مما يتخلق به المؤمن. ولا شك أن الإنسان يدرك بحكمته وبرفقه ما لا يدركه في طيشه وتسرعه. فالإنسان إذا تسرع أوقعه هذا التسرع في الندم. ولهذا العرب قديما كانوا يكنون العجلة بأم الندامات، العجلة هي أم الندامات. ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يربي المؤمنين على هذا الخلق العظيم الذي هو التأني والصبر وعدم الاستعجال. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وذلك بأن المسلم إذا أراد أن يقدم على أي شيء فإنه يصلي هذه الصلاة حتى لا يتعجل، حتى لا يقع في التسرع، فإنه يستخير الله تعالى فيما يقدم عليه. فالواجب على المسلم أن يتحلى بالتريث، خصوصا في الأمور المهمة وفي القضايا الكبرى، لابد أن يتحلى بالتريث والصبر والأناة. ولقد أحسن من قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولذلك فإن العجلة مذمومة لا خير فيها إلا في الخير. الأصل في الاستعجال أنه مذموم شرعا، ومن العجلة المذمومة التي نهى الله عنها الاستعجال في نقل الأخبار وإشاعتها. بعض الناس اليوم إذا سمع خبرا بمجرد أن يسمع الخبر يشيعه بين الناس ويذيعه دون تثبت، دون أن ينظر هل هذا الخبر صحيح أم أنه كذب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في المقدمة، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذا الذي يحدث بكل ما سمع هذا يعتبر كاذبا. فليس كل ما يقال، ليس كل ما يكتب نذيعه ونشيعه بين الناس، لأنه قد يكون كذبا. فمن الخطأ أن تشيع وأن تذيع كل ما تقرأه في الجرائد أو تسمعه في القنوات أو تقرأه في هذه المواقع، ففيها الغث والسمين، فيها الحق والباطل، وأكثره باطل، أكثره كذب. هذا الذي الكلام والأخبار التي تشاع في القنوات أكثرها كذب، أكثرها إشاعة. والمسلم لابد أن يكون منضبطا في هذا الباب، لا يصدق ولا يسلم بكل الأخبار، بل يزن هذه الأخبار بالميزان الشرعي، يزن هذه الأخبار بالعقل. والله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء المتسرعين في نقل الأخبار فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وأشاعوه بين الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهؤلاء الذين يشيعون الأخبار دون تثبت ودون روية، هؤلاء يتبعون خطوات الشيطان، هم أداة في أيدي غيرهم. فليحذر المؤمن أن يكون بوقا يردد ما يقوله غيره. والله سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا تتعجل في نقل الأخبار، لا تصدق كل خبر يقال، لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في الشائعة التي تضر بالأفراد وتضر بالأمة. كذلك من التعجل المذموم الاستعجال في الحكم على الناس، في إصدار الأحكام على الناس، وبأن فلانا فاسق، وبأن فلانا كافر، وبأن فلانا ذا رأي مخالف للشرع أو مبتدع. الاستعجال في مثل هذه الأمور مذموم شرعا، لأن الواجب على المسلم أن يتريث وأن يتثبت وأن يتيقن من الحكم قبل أن يصدره. وهذا والله من أخطر الأمور التي يتساهل ويستعجل فيها بعض الناس، لأن الإنسان إذا تكلم وأحكم بحكم على أي شخص بأي وصف كان سيسأل عن هذا الحكم يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل عن هذه الأحكام. فإذا أصدرت على غيرك حكما فإما أن ينطبق عليه وإما أن يعود هذا الحكم عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: من قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إذا قلت لأخيك المسلم يا عدو الله وهو في الواقع ليس عدوا لله، هذه الكلمة ترجع عليك. كذلك من قال لأخيه يا فاسق ويا كافر ويا مبتدع وهكذا، هذه الكلمة ستعود عليك، تنطبق عليك. فعلى المسلم أن يحذر، فإذا كنت تبغض شخصا أو كنت تكرهه لأن طبعك لا يوافق طبعه، هذا لا يبيح لك أن تصدر عليه أحكاما جائرة، لا يبيح لك أن تظلم هذا الشخص بمثل هذه الأحكام. فعلى المسلم أن يتريث في هذا الباب، أن لا يستعجل. كذلك من العجلة المذمومة الاستعجال وفي الغضب وسرعة الانفعال لأتفه الأسباب. بعض الناس سريع الغضب سريع الانفعال، قد يختلف معك في مسألة خلاف بسيط أو نزاع تافه في سبب تافه، سواء مع أولاده أو مع امرأته أو مع جيرانه أو مع أقاربه أو أصحابه، بهذا الأمر التافه ينفعل ويغضب ويشتد غضبه، يقيم الدنيا ولا يقعدها. ووالله لو أنه التزم بالأدب الشرعي لما وقع في الغضب. لو التزم بالأدب الشرعي الذي هو الصبر والتريث والأنات لما وقع فيما وقع فيه، لأن هذا الغضب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب حرام، الغضب في غير المنكر هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال أوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب، نهاه عن جميع أنواع الغضب. طبعا إلا إذا كان هذا الغضب لله، إذا رأى الإنسان محارم الله تنتهك حينئذ يغضب لله، هذا يؤجر على ذلك. أما هذا الغضب الذي يكون لأسباب تافهة فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العجلة المذمومة. كذلك من العجلة المذمومة ما يفعله بعض سائقي السيارات والعربات، يستعجل الوصول إلى العمل أو إلى البيت فتجده يتهور في القيادة. لا أقول يسرع فقط، بل منهم من يقع في التهور فيؤذي ويلحق الضرر بنفسه ويلحق الضرر بغيره، وآلاف من القتلى سبب موتهم، السبب المباشر في موتهم هو هذا التهور. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متأنيا في سيره، إن رأى سعة، يعني رأى هناك اتساع أسرع، وإن رأى ضيقا تأنى. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هناك فسحة هناك سعة كان يسرع في السير وهو على دابته، فإذا رأى ضيقا وزحاما تأنى. وهذا ما ينبغي أن يسير عليه المسلم حتى لا يقع في هذا التهور وفي هذه العجلة. كذلك من العجلة المذمومة أن يتعجل الرجل إذا خطبت منه الفتاة، إذا كانت عنده ابنته أو أخته وكان هو ولي أمرها وجاء الخاطب، فإنه يتعجل بالموافقة، وهذا خطأ. لابد أن تنظر إلى هذا الخاطب هل تتوفر فيه الشروط الشرعية، تنظر إلى دينه إلى خلقه، لا تتسرع في الموافقة، لابد أن تتريث، أن تنظر إلى حاله هل هو مؤهل لهذه البنت أم لا، ثم بعد ذلك توافق، فهذا خير لك في الدنيا والآخرة. أما أن بعض الناس ربما يتعجل فيضر بالبنت مع أنه ولي أمرها ولابد أن ينظر في مصلحتها، تجده يتسرع ولا يتريث في هذا الباب فيقع فيما نهى الله عنه من التعجل المذموم. كذلك من العجلة المذمومة تعجل الداعي في استجابة وطلب الدعاء، يدعو الإنسان ويتعجل في إجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء، أمرنا بالدعاء ونهانا عن الاستعجال فيه، كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يستعجل يدعو ثم يدعو ثم يدعو، فإذا لم يرى الثمرة التي هي إجابة الدعاء يترك الدعاء، يقول دعوت ولم يستجب لي، هذا خطأ، هذا استعجل في دعائه، فهذا الذي يستعجل في الدعاء لا يستجاب له. فعلى المسلم أن يتريث يدعو في كل مرة يدعو، سيأتي اليوم الذي يستجاب لك في دعائك. كذلك من العجلة المذمومة استعجال بعض الناس بإلقاء اللوم والعتاب على أولادهم أو على أقاربهم، فيكثرون من اللوم. تجد الرجل يعاتب أباه، يعاتب أبناءه ذكرا وإناثا، يعاتبهم دون سبب، يثقل عليهم بالعتاب واللوم، لا يفعلون فعلا إلا وعاتبهم عليه. يعاتب امرأته، يعاتب أبويه، كذلك المرأة تعاتب زوجها، تعاتب أولادها بدون سبب. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى التنافر بين الآباء والأبناء. فهذا الابن إذا كان يسمع العتاب كل يوم هكذا بلا سبب لأمر تافه يعاتبه والده، هذا يجد في قلبه نفرة عن أبيه. فعلى الآباء أن يلاحظوا هذا الأمر، لا تكثر من عتاب أبنائك، لا تعاتبهم إلا حيث يكون للعتاب موقع. كذلك على الأبناء أن لا يعاتبوا آباءهم، من باب أولى أن لا يعاتب الولد والده. فهذا التسرع في العتاب وفي اللوم هذا يؤدي إلى التنافر والتباعد بين أفراد الأسرة. كذلك من العجلة المذمومة أن يتعجل الإنسان في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالإمام، نهانا عن مسابقة الإمام لأن ذلك من التعجل المذموم. جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد واللفظ له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني لا تسابق الإمام. جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بانصراف. فهذا الذي يسابق الإمام، يصلي مع الإمام ويسابق الإمام، هذا متعجل، وهذا التعجل قد يؤدي به إلى فساد صلاته. إذا كان يسابق الإمام قد تبطل صلاته بذلك، ولا أدري لماذا يتعجل الإنسان وهو يصلي خلف الإمام. الآن إذا استعجلت أنت خلف الإمام، أنت تعلم بأنك لن تخرج ولن تتحلل من الصلاة إلا بعد الإمام، فلماذا تستعجل؟ لماذا تركع قبل الإمام وترفع قبل الإمام؟ وهذا الخطأ موجود مع الأسف، شائع في المساجد، يكبر الإمام قبل أن يسجد، يكبر للسجود، المسجد كله سجد قبل الإمام، يسابقون الإمام في حركات وهيئات الصلاة، هذا قد يؤدي إلى فساد الصلاة. فعلى المسلم أن يتريث، ينتظر حتى ينتقل الإمام إلى الركن. كذلك من العجلة المذمومة أن يستعجل الإنسان في أداء الصلاة إذا كان منفردا، فلا يطمئن في صلاته وينقرها كما ينقر الغراب الدم. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لذاك الرجل الذي أساء في صلاته، لم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجل صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسرع في الصلاة لا يطمئن فيها، متعجل، لما أنهى صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك باطلة. فهذا التريث والأنات والاطمئنان في الصلاة هذا أمر واجب، فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الأدب العظيم الذي هو الصبر والأنات في كل أحواله وفي كل تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، وحتى في تفكيرك. إذا أردت أن تفكر في قضية ما فلا بد أن تتصف بهذه الصفة، لا تستعجل في التفكير، تريث وفكر بأنات، حينئذ لن تندم أبدا. إذا لم تستعجل، إذا صبرت وترفقت في التفكير وفي التصرف، فإنك لن تندم أبدا. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الصبر والأناة وعدم الاستعجال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم أنه يحلم على الجاهل ويعفو عنه، والأناة هي أنه يتريث في كل أعماله لا يستعجل. فهذه من الصفات التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، من الصفات التي يحبها الله ورسوله. ولهذا فعلى المسلم أن يتأدب بهذا الأدب، أن يتخلق بهذا الخلق. ولقد أحسن من قال: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فسأله سؤالا لم يقع، حادثة لم تقع، جاء يسأل عنها. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت على امرأتي رجلا ماذا أعمل؟ إن تكلمت تكلمت بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته، ما أجابه وكره هذا السؤال، فانصرف الرجل. فلما كان من غد جاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ما سألتك عنه قد وقعت فيه. سأل عن شيء لم يحدث، استعجل معرفة الجواب عن مسألة لم تحدث، فلما رجع إلى البيت وجدها قد وقعت. قال العلماء: إن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل ومعلق بالكلام بالمنطق. فالإنسان قد يتكلم بكلام يوقعه في أخطار عظيمة، يوقعه في مصائب، ولو أنه طلب السلامة وسأل الله العافية وأمسك لسانه لما أصابه هذا البلاء. ولذلك لا يستعجل المؤمن معرفة بعض الأحكام التي لم تقع. ولهذا في القرآن الكريم نهى الله عز وجل المؤمنين عن هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة رضي الله عنهم عن كثرة السؤال، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بقدوم الأعرابي إلى المدينة. إذا رأوا أعرابي فرحوا، لماذا؟ لأن هذا الأعرابي يجوز له أن يسأل، أما أهل المدينة فكانوا ممنوعين من السؤال، لا سيما في الأمور التي لم تقع. فكان يعجبهم الأعرابي يأتي إلى المدينة فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون ويسمعون الجواب منه. فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل مثل هذه الأمور، أن يستعجل معرفة ما سيقع. وبعض الناس مع الأسف تجده يستعجل حتى في هذه المسائل، يريد أن يعلم، تجده حتى يذهب إلى الكهان من أجل الاطلاع على الغيب. هذا استعجل معرفة المستقبل، فيذهب إلى الكاهن، والكاهن كاذب كافر، الكاهن كاذب كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الداعي والدافع لهذا الرجل أو لهذه المرأة على الذهاب إلى الكاهن؟ ما هو؟ الاستعجال. المرأة تريد أن تستعجل أن تعرف ما يحدث لها مستقبلا، الرجل كذلك يريد الاطلاع على ما يأتي في المستقبل. فهذا الاستعجال أوقعهم في الشرك بالله. فانظروا إلى خطورة الاستعجال، قد يؤدي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فلذلك فهذه العجلة مذمومة مطلقا، لا خير فيها إلا فيما أمر الله به، فحينئذ نستعجل. أمرنا الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أعمال البر، هذه نستعجل فيها، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. موسى عليه السلام لما خرج مع قومه للميقات للقاء الله عز وجل سبقهم، كان موسى عليه السلام في المقدمة، فسأله ربه عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا استعجلت؟ لكن هذه العجلة محمودة، ليست من العجلة المذمومة، لأنها عجلة في طاعة الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالإنسان إذا تعجل في طاعة الله فإن الله تعالى يرضى عنه، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى المؤمن دائما في المقدمة، في الصلاة يجده في الصفوف الأولى، كذلك في أعمال البر والخير والإحسان يجده في الصفوف الأولى. فهذه الاستعجال، العجلة في طاعة الله، هذه مأمور بها شرعا، هذه مطلوبة، بخلاف العجلة في الأمور الأخرى فهي مذمومة. فعلينا أن نميز بين الأمرين، العجلة الأصل فيها أنها مذمومة إلا إذا كانت في طاعة الله، إلا إذا كانت في البر والإحسان، في العبادات التي أمر الله بها، حينئذ نعجل. فعلى المسلم أن يعني إذا كان أمور تتعلق بالعبادات لا تؤخر، سواء كان ذلك يتعلق بقضاء الصيام أو بصلاة النافلة أو بالصدقة الواجبة أو بالصدقة المستحبة، أيضا عليه أن يعجل. إذا كان قادرا على الحج أن يعجل بالحج، إذا كان قادرا على العمرة كذلك، فهذا تعجيل ومسابقة في الخيرات، فلا تدخل في العجلة المذمومة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعل ثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.